ومناجات يزعمون أنها وحي من السماء. وأما اليوم الآخر فكما أسلفت لا يرون إلا أنه أمثال مضروبة وتخيلات لا أصل لها. فلا شك أن هؤلاء هم أهل الكفر حقا وأبعد الناس عن الإيمان. نعم. الإيمان بالله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نعم، هذا الباب هو أعظم الأبواب أو أعظم أبواب تفاصيل الإيمان. إذن كما جرى الاتفاق يكون في فاصل مدة 10 دقائق ونعود إن شاء الله.